ابكي من زودة حلاتك وابكي من واهس لساني بطاري ذكرك مو بدي عادوا حياتك ما ذكرتك الا بضيجة من ضيجات خلقي وزينة من زينات ذاتك ليه نزلت الروح مرهونك لبدون بعباتك ابكي من زودة حلاتك وابكي من واهس لساني بطاري ذكرك مو بدي عادوا حياتك ما ذكرتك الا بضيجة من ضيجات خلقي وزينة من زينات ذاتك ليه منزلت والروح مرهونك لبدون بعباتك انا بي من الدعا طولك الف ورقة عنب انا بي من الدعا لطولك الف ورقة عنب انا بي من الدعا لطولك الف ورقة عنب وارجى قربك بالتهجي وروحي سباحة الذهب بالحلم ختيلة نلعب وانت بحساب الورد لانك ورد من لزمة تتعب انت بحساب الورد لانك ورد من لزمة تتعب يلي نايم على طول يلي نايم على يلي نايم على طول تشتعل جن خرزة ليلو وخرزة كهرب خرزة ليلو وخرزة كهرب خرزة ليلو وخرزة كهرب خرزة ليلو وخرزة كهرب قدر الطول على طولك وانت كلمة سهلت وياي تصعب يلي حسنك العب العب بوي العب عمي العب خالي العب بعد شيبي عليك الحمزة بحزامي انت العب العب العب بوي العب عمي العب خالي العب بعد شيبي عليك الحمزة بحزامي انت العب تنحيل يا شنتي على الودود ليش انتي على الحبك تنحيل وضلوع بيوم شال الظعن ضلوع بيوم شال الظعن تنحيل لك عقدة بدليل عيب تنحل لك عقدة بدليل لك عقده بدليلي عيب تنحل لما يطلع يديد الشيبي. تشط الأرض من ونتي ولا رك تشط الأرض من ونتي ولا أرك ولا قيس النحل مثلي ولا رك ولا قيس يفاليح ولا قيس النحل مثلي ولا قيس النحل مثلي ولا أرك أنا يوم الأعتني لدارك ولا أراك يوم الأعتني لدارك ولا أراك أتمنى هناك تاخذني المنية Thank you. خرج الكلين ريحة ميسك وبخضرة بطيق دلين ما قلت لك يا يما خذي لي منين ما قلت لك يا يما خذي لي منين بلشي ربك يغفر لك سؤمة رمضان قللها لا بحبيبك عن زعال طبج ورده زامن بالوسط عراق. شكرا جزيلا.